إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حرص الشيطان الرجيم على إهباط أبوينا آدم وحواء من الجنة، وأول ما فكر فيه إبليس هو إظهار عورتيهما وسوءتيهما، فإن ذلك مفتاح كل شر وبوابة كل فتنة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أهبط الأبوان من الجنة، وابتليت الذرية من بعدهما. قال جل جلاله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون لأجل ستر العورات وإكراما لبني آدم حتى لا يتشبهوا بالمهائم، وحتى لا يكونوا فريسة للشيطان الرجيم، افترض الله تعالى على بني آدم الحجاب والجلباب لنسائهم ولرجالهم لباسا يستر العورة، ولا شيء أفضل من لبس القميص. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأشار الله تعالى إلى أن المنافقين لم يرضوا بهذا التستر والتحجب والتجلب، فقال بعدها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومن العجائب ما جاء في قصة سليمان، في قصة ملكة سبأ، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، حسبته ماء وبحرا، وكشفت الملكة ملكة سبأ الغنية كشفت عن ساقيها. تأملوا عباد الله، أوتيت من كل شيء لكن ما رضيت أن يظهر من ساقها شيء، عزة وألفة، فأكرمها الله تعالى بالإسلام، وقيل أنها كانت من زوجات نبي الله سليمان. لا يخفاكم مفاسد التبرج وهي كثيرة، وكنت قد ذكرت لكم شيئا من هذه المفاسد الكثيرة في خطبة سالفة ماضية، لكن كثيرا من النساء يقعن في التبرج المستور بالحجاب، يتبرجن باسم الحجاب، وهذا أمر خطير جدا. فمن صور هذا التبرج أن يكون لباس المرأة حتى لو ظنته حجابا أن يكون على قطع كثيرة، ترى قطعة تستر الأعلى، وأخرى تستر الوسط، وثالثة للأسفل، فتجد بعض المسلمات يتكون لباسها وحجابها إن سميناه حجابا يتكون من قطع غيار للملابس، فأخذ الحجاب صورا مختلفة وأشكالا عجيبة، فتارة يكون الخمار على الرأس، والقميص فوق ما يسمى عندنا بالقمجة، ويكون السروال من تحت البنطال، وتغطي ذلك ربما بمعطف الرجال، وتلبس الجوارب اللاصقة بالساقين، فتزيد الطين بالله، حتى إن الناظر فجأة لا يقولن في نفسه: ما هذا التلاعب؟ أهذا جلباب أم تبرج في صورة حجاب؟ فالله المستعان. ومن التبرج أن يكون الجلباب زينة في نفسه، فترى بعض النساء تحرص أن يكون حجابها وجلبابها جميلا، ولا يمكنها أن تخرج إلا إذا عكفت على المرآة نصف ساعة أو أكثر، وتظن أنه كلما كان الجلباب جميلا وكان أنيقا كلما عظم أجرها. والله سبحانه وتعالى أمر بستر الزينة لا بإظهارها. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومن صور هذا التبرج أن يكون القماش براقا يعكس الأضواء ويعكس الشمس، حتى إذا رأيته من بعيد حسبته مرآة تمشي، أو تراه مزينا بزخارف الخياطة والطروز. وقد تكون هذه الطروز والزخارف عبارة عن رمز قلب، رأينا هذا قلب تجده مطروزا ومكتوبا ومخيطا على صورة جلباب أو حجاب، فترى بعضهن في جلبابها ترى هذا الرمز، رمز القلب، وتارة يكون أحمر وهذا شعار الفساق، أو تكون الزخارف على شكل وطرز نسر في موضع، إما في الأمام أو في الخلف، في موضع لا يحصل بالمرأة أن تجعل فيه هذا. بل من العجائب، والعجائب جمع، أنك ترى في بعض الجلابيب وأنواع الحجاب آيات قرآنية، إما آية الكرسي أو ترى سورة الفاتحة أو بعض الآيات مكتوبة على الظهر أو على الصدر، وهذا لله عليكم، أليس هذا استهزاء بآيات الله؟ أليس هذا استهزاء بكتاب الله عز وجل الذي أمرنا الله عز وجل بتدبره؟ وقد يكون هذا الجلباب والحجاب ملونا بألوان تسر الناظرين وتفتن الذاهبين، فترى نفسك وكأنك في منصة لعرض الأزياء والألوان، وهذا والله من التلاعب بالدين ومن اتخاذ آيات الله هزؤا. والمرأة مأمورة بالتحجب والتستر وفقا لما أمرها به ربها وبينه رسولها صلى الله عليه وسلم، لا كما تهوى هي ولا كما تمليه عليها شياطين الإنس في الأفلام التركية والأفلام البرازيلية والأفلام المدبلجة، سموا ما شئتم من هذا. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فاللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من التبرج أن يكون لباس المرأة شفافا يشف عما تحته ولو كان ساترا، بل إنه يزيد المرأة فتنة وزينة، وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أمارات الساعة، قال: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، فهنا كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة كما قال القرطبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. فكل من لبست لباسا لا يسترها فإن لها نصيبا من هذا الحديث، حتى لو كان ذلك في خمارها الذي على رأسها كما نلحظ وللأسف الشديد تلحظ المرأة واضعة خمارا على رأسها، لكن الخمار هذا شفاف وتبدي شيئا كثيرا أو يسيرا من شعيراتها. روى الإمام مالك في الموطأ عن أم علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها يظهر شيئا من جبينها، فشقته وقطعته وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار ساتر فكسته إياها. ومن التبرج أن يكون الحجاب واصفا للجسم وإن لم يكن شفافا كأن يكون ضيقا، فإن كثيرا من النسوة اليوم تفصل حجابها على قدها وتذهب إلى الخياطة وتلتمس أن يكون حجابها بالسنتيمتر والمليمتر، وإلا فإنها لا تشتري منها هذا الحجاب، فتفصل حجابها على قدها حيث يفصل أعضاءها، وتحسب أن هذا اللباس أنيق، حتى إن بعضهن لتضع على جسمها اللباس اللحمي الذي يشبه الجورب ويشبه التقشير وتلبسه وتحسب نفسها متحجبة ساترة، وإذا نصحت تقول لمن نصحتها: الله يهديك أنا متسترة، الله يهديك. وترى بعضهن على رأسها خمارا، وربما لا يمكنك أن تنظر إلى الأسفل، ولسان حالها: الحمد لله الذي هداني لهذا، الحمد لله الذي هداني لهذا. وما علمت المسكينة أن هذا من تزيين الشيطان لها. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال القائل: يقضى على الإنسان أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة جبة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ لأن هذا كان بمثابة الإزار الذي يمكن أن يضعه الرجل على ظهره. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك لم تلبس القبطية أو القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي، أعطيتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فلتجعل تحتها ثوبا، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. بالله عليكم، تلبسها المرأة في بيتها، ومع ذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر شيء من عظامها. وجاء المنذر بن الزبير من العراق فأرسل بشيء من اللباس إلى أسماء بنت أبي بكر، أرسل كسوة وشيئا من الثياب الرقاق بعدما كف بصرها أسماء رضي الله عنها، فلمست بيدها ثم قالت: أف، ردوا عليه كسوته. قالت: فشف ذلك عليه وقال: يا أمة، إنه لا يشف، إنه لا يشف. قالت: إن لم يشف فإنه يصف. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبين الخمار الشرعي الذي أمر الله عز وجل النساء بقوله: وليضربن بخمرهن على جنوبهن، الحجاب الخمار الساتر. قالت: إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر. وتعجب أنت إذا سمعت من بعض النسوة وهي تصف خمارها وتقول إن خماري على موضة تركية وعلى ربطة يهودية. والله إن بعض أنواع هذه العقد وهذه الأنواع تعرضات التي تظهر عند كثير من نسائنا اليوم، والله إنها موضة يهودية صهيونية، حتى إنه بلغ من بعض أولاء النسوة أنها تضع هذا الخمار على رأسها وتظهر أذنيها. وإن تعجب فعجب لباس كثير من المسلمات اللواتي يزعمن أنهن متحجبات، فتلبس الواحدة منهن لباسا رياضيا سرفته وهي تحسب أنها تحسن صنعا، بل إن بعضهن تلبس اللباس الرياضي ترينين. والله لولا أنك تعلم أن هذه امرأة ما استطعت أن تميز بينها وبين الرجل. والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى. ومن التبرج أن يشبه لباس المرأة لباس الرجل، كأن تلبس بعض المعاطف التي تجعلها فوق هذا الجلباب والحجاب، بحيث إن هذا المعطف يجعل لباسها ضيقا ويصف جسدها، أو تلبس البنطلون هذا السروال وإن كان فضفاضا وما علمت أن هذا من لباس الرجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ويدخل في هذا لبس بعض الأحذية الرجالية وما أكثرها. المرأة تلبس حذاء الرجل، تلبس الحذاء الرياضي أو تلبس هذا الذي يسمى عندنا باغينة. وانتشر هذا بأمر عظيم، ويعظم الأمر أن لو كانت هذه الأحذية ذات ألوان صفراء حمراء خضراء ألوان تظهر من بعيد فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لبست المرأة لباس الرجل فاعلموا أنها تتأثر بعادات الرجل، فتجد مشيتها تتغير وحركاتها تتغير، بل وصفة كلامها تتغير. جاء عن رجل من هذيل قال كنت عند عبد الله بن عمرو فرأى أم سعيد متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل، متقلدة قوسا تريد أن تصطاد به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا ما يقول، ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال، ليس منا، ليس على هدينا وليس من أخلاقنا. وعن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل أي تلبس حذاء الرجل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجولة من النساء التي تتشبه بالرجال. ومن تزيين الشيطان لبعض الناس أن يقول إن هذا اللباس يلبسه الرجل والمرأة، هذا اللباس لباس مشترك وهذه موضة مشتركة. والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. وتأملوا ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، قال رحمه الله إن لبس المرأة لباس الرجل من كبائر الذنوب، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إن أمكنها من ذلك أي رضي بها ولم ينهها، لأنه مأمور بتقديمها على طاعة الله ومأمور بنهيها عن المعصية. قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وختاما فإني أقول إن هذه الأشكال العجيبة الغريبة من اللباس التي فشت وانتشرت في أوساط المسلمات ما كانت لتأتيها كما بغتة، لكن أعان عليها قوم آخرون ممن يفتون في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا. فهو الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، إن هؤلاء هم الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أضاعهم قذفوه فيها. فتسمع من هؤلاء من يقول المهم أن تستر المرأة جسدها ولو كان بثياب لاصق ضيق شفاف رياضي إلى آخر ما تسمعون. بل إن بعض هؤلاء الدعاة الذين يسمون أنفسهم دعاة بل إنهم دعاة إلى أبواب جهنم لكان يفتي ويشجع ما يسمى بمعرض أزياء الحجاب، معرض أزياء الأفوار، تع ماذا؟ تع أنواع الحجاب والجلابيب. والله إن هذا من نشر الفاحشة في الذين آمنوا، وربما قد يظهر بعض هؤلاء على الشاشات في الصباح والعشي ويقابل امرأة متبرجة متزينة إلى آخره وهو يضحك ويفتي في دين الله ويجعل قدميه على شفا جرف هار من نار جهنم عياذا بالله. ألا فاعلموا أيها الناس أننا في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن والصابر فيهن مثل أجل 50 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واعلمي أيتها المرأة المسلمة أن غايتك الكبرى أن ترضي ربك سبحانه وتعالى وأن تحافظي على جلبابك وعلى حيائك، فإن حياءك هو حياتك، ولن يخزي الله امرأة محافظة على حيائها وعفافها وجلبابها. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. الواحدة منهن تمزق شيئا من ثيابها وتجعل هذا الخمار على رأسها، واعتجرن أي جعلنا ما يسمى عندنا بالاعتجار، يعني سترن وجوههن، فأصبحنا يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهن معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. فلا ينفعك أيتها المرأة المسلمة، لا ينفعك إلا تقواك وحياؤك وعملك الصالح، فلا تنفعك موضة ولا أناقة ولا عرض أزياء ولا تشبه بما يعرض في الأفلام والمسلسلات والصحف والمجلات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظني وإياكم ونساءنا ونساءكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.